شك أن جهاد الخوارج من أعظم الجهاد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وبين أن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم، وأخبر أنه لو لقيهم لقتلهم. وجهادهم يكون باللسان بفضحهم وبيان فساد أصولهم، وهذا صنيع العلماء، ويكون بقتالهم، وهذا يكون لولي الأمر لا للأفراد، فإنما يكون لولي الأمر يعد العدة لقتالهم. والذي عليه الجمهور وهو الصواب، وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن من علم أنه من الخوارج ولم يتب يقتل ولو كان واحدا. ولذلك لما جاء صبيغ يسأل عن المتشابه في زمن عمر رضي الله عنه، قال كشف عمر عن رأسه فوجده ذا شعر، قال لو وجدتك حليقا لضربت عنقك، لأن فيه أنه يتبع المتشابه، وهذه من صفات الخوارج. فعمر رضي الله عنه كشف عن رأسه فلم يجده يعني حليقا، فقال لو وجدتك حليقا لضربت عنقك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وبهذا استدل أهل العلم على أنه يقتل ولو كان واحدا، لكن هذا لولي الأمر وليس لأفراد الناس. يأتي يقول والله هذا خارجي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في قتلهم أجرا فأنا أقتله، لا، وإنما هذا لولي الأمر.